الرجال أولى؟ وإذا كان يباشرها الرجال فمن أولى بها؟ وهل يجوز أن يدفنها أجنبي أو لا يجوز؟ وإذا كان أجنبي فما هو الأولى والأفضل؟ وذكر هذا الحديث الذي فيه جواز مشروعية أن يدفن الرجال النساء، وفيه أن الأولى بدفن النساء أو ب يعني إدخال النساء يعني خمسة قبورهن لولا به من لا يقارب يعني من لا من لم يكن قد يعني حصل منه جماع في تلك الليلة. والحكمة سيذكرها نذكرها نسمعها الآن. أنس رضي الله عنه يقول شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى مناته، والحديث الصحيح والصحيح أنها أم كلثوم زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن وهو جالس عليه الصلاة والسلام على القبر، فرأيت عينيه تدمعان. في هذا دلالة على أنه يجوز البكاء على الميت بعد موته، ورد في الحديث هنا أنه فإذا وجبت فلا تبكوا، لكن هذا في الحديث دلالة على أنه يجوز البكاء، ولكن بكاء برحمة كما رأى هذا الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون البكاء بكاء رحمة لا بكاء سخط وعويل ونياح المنهي عنه وهو من عمل أهل الإيمان. يقول فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فيكم، يخاطب الذين حب معهم، هل فيكم من أحد لم يقارب الليلة يعني لم يجامع أهله كما ورد في رواية أخرى في لفظ آخر. فقال أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه أنا. فقال فأنزل، أمره أن ينزل، قال فأنزل في قبرها، فنزل في قبرها فقبرها، رواه أحمد والبخاري. ولأحمد عن أنس أن رقية ذكرت اسم أنها رقية وليس أم كلثوم رضي الله عنها لما ماتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله، فلم يدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه القبر. هذا الحديث فيه دلالة أو فيه دلالة على أنه يجوز أو أن الذي يباشر إدخال النساء قبورهن هم الرجال وليس النساء، لأن الرجال أبدأ على الحفر والدفن والحمل وهذا إذا فوق الرجال، لكن من الأولى؟ من الأولى بوضع المرأة في قلبها؟ لا شك أن الأولى كما من السنة من الأحاديث من الأدلة الأصول في هذه المسألة أن الأقرب والأقرب المحارمها أبوها أخوها ابنها إلى آخره هم أولى من الأجانب، لكن هذا الحديث فيه دلالة على جواز أن يتولى الأجانب أيضا إدخال المرأة قبرا، ولكن شرط شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم أو طلب بهذا أنه لا يكون قارفة يعني حصل منه جماع لأهله. لماذا اشترط هذا الشرط؟ قالوا لأنه لئلا يخطر بباله أن يعني لأنه حديث عهد مثل هذا فلا يخطر بباله مثل ذلك مثل هذا الحال يعني نوع احتمال. ونحن نقول ما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ به ونعمل به من غير بحث عن يعني ربما تكون هذه علة أو حكمة، لكن ليس بالضرورة أن يعني نتلمس كل حكمة أو أي حكمة في كل أمر يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ رحمه الله تعالى يقول والحديث يدل على أنه يجوز أن يدخل المرأة في قبرها الرجال دون النساء لكونهم أقوى على ذلك، وأن يقدم الرجال الأجانب الذين بعد عهدهم بالملاذ من في المواراة، يعني يقدمون على الأقارب الذين قرب عهدهم بالملاذ، لا سيما في حديث رواية أحمد عن أنس بدر. نعم رواه أحمد البخاري ولأحمد رواية أحمد عن أنس أنه يعني أنه عثمان وهو زوجها لم ينزل القبر. نعم. وفي الحديث أيضا جواز الجلوس على شفير القبر، يعني هل يجوز الشفير على طرف حافته عند على شفير القبر، وجواز البكاء بعد الموت، يعني البكاء بعد أن تنزع الروح يعني. وحكي عن ابن قدامة، بل ابن قدامة حكى عن شرع أنه يكره لخبر فإذا وجب فلا تبين باكيا، ورد الحديث إذا وجب يعني مات الميت مريض فلا تبكين باكية خلاص انتهى، ولكن هذا الحديث يخصصه أو يبينه المراد منه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى على ابنته وهو على القبر، يعني بعد أن يعني طلعت روحها وكفنت وحنطت وانتهى الأمر. هو الآن على شفير القبر ينتظر أن تدفن، وكان تدمع عيناه صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الشيخ يعني إذا وهو محمول على الأولوية، يعني الأولى ألا يحصل متى بعد أن ينتهي الأمر، والمراد لا ترفع صوتها بالبكاء، وهذا لا ترفع صوتها. وعلى كل حال رفع الصوت بالبكاء سواء قبل الوفاة أو حين الوفاة لا يجوز، رفع صوت المرأة بالبكاء لا يجوز سواء في حال الوفاة أو بعدها، تبكي لا بأس تبكي بكاء لا تخرج منه صوت، وإلا يكون يدخل في النياحة المنهي عنها. نعم. باب آداب الجلوس في المقبرة والمشي فيها. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعده، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن عمرو بن حزم قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال: لا تؤذي صاحب هذا القبر أو لا تؤذيه. رواه أحمد. وعن بشير بن الخصاصية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور فقال: يا صاحب السبتيتين ألقهما. رواه الخمسة إلا الترمذي. نعم. هذا في آداب الجلوس في المقبرة وفي حكم المشي عليها، وكل ذلك يتعلق باحترام الميت. حديث البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعده، لازم يتم اللحد، ولم يلحد بعده، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه. هذا الحديث أولا فيه بيان عن كيفية أو الأفضل والأحسن والأولى والمندوب فيه كيف يجلس إلى أين يتجه من جلوسه. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه. إذا أمكن أن يكون الجالس المنتظر لدفن الميت مستقبل القبلة فهذا هو الأولى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث فيه بيان لمسألة هناك أنه من تبع جنازة فلا يقعد حتى تلقى أو حتى توضع. اختلف هذا العلم، هنا قلنا أنها توضع في اللحد أو توضع في إيش على الأرض، هنا قال ولم يلحد، إذن كان لم يوضع في اللحد إنما قد وضع على الأرض، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس وجلسوا معه. هذا دليل على أن المراد بقوله حتى توضع يعني توضع على الأرض. نعم. أما حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. هذا فيه نهي عن الجلوس على القبر كما ورد في الحديث السابق القبور، نهى أن يقعد على القبور. وهنا فيه وعيد يعني وبيان أنه يعني هل يستطيع أو هل يرضى أحد أن يجلس على جمرة تحرق ثيابه ثم تصل إلى جلده فتحرقه؟ فقل لأن يحصل له مثل هذا أو يمتنع، يعني خير له من أن يجلس على قبر أخيه المسلم. رواه الجماعة إلى البخاري والترمذي. وحديث عمرو بن حزم فيه النهي عن المشي بين القبور منتعلا، لا بل حديث عمرو بن حزم فيه النهي عن الاتكاء على القبر. يقول عمرو بن حزم: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر، متكئ ذاك الجلوس والقعود، وهذا مجرد اتكاء، يعني يكون جالس خارج القبر ويتكئ عليه، ايضا منهي عنه لانه المقصود به حرمة الميت يعني احترام الميت. قال متكئا: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال: لا تؤذي صاحب القبر، او قال: لا تؤذيه يعني صاحب القبر. اذن فمجرد الاتكاء على القبر هدية له منهي عنها. اما حديث بشير بن الخصاصية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور، هذا الحديث فيه نهي عن المشي بين القبور، ليس تحتا ووطئا للقبور، لا بين القبور، أن يمشي بينها مبتعدا. رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور فقال يا صاحب السبتيتين ألقهما. يؤخذ منه أنه لا يجوز أن يمشي بين القبور متخللا لها ولو لم يدوس القبر، يعني بينها ليس له أن يمشي مبتعدا. وهذا يرجع إلى مسألة احترامهم، احترام القبور مبتعدا. نعم يجوز أن يمشي من غير أن يدوس القبور، يمشي بينهما من غير بدون النعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا صاحب السبتيتين. سبتيتين يعني النعلين المسمى بالسبتيتين، والنعل السبتية هي المنزوع شعرها، يعني سمي السبتية لأنها من السب وهو الحلق، منزوع شعرها، يعني إيش يسمونها، يعني طبعا مطبوقة منزوع شعرها، هذه تسمى سبتية، وغير المنزوع لا تسمى سبتية، هذا اسم نوع من النعال. فأي نعل، أي نعل سواء كان سبتية أو غير سبتية، ليس للمسلم أن يمشي بها بين القبور، ولو اقتضى حاجة وراد يعني أن يمشي فليمشي حافيا. نعم نعم. باب الدفن ليلة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلة، فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا كان الليل فكرهنا وكانت ظلمة أن نشق عليه، فأتى قبره فصلى عليه. رواه البخاري وابن ماجه. قال البخاري ودفن أبو بكر ليلة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء. قال محمد بن إسحاق والمساحي المرور. رواه أحمد. وعن جابر رضي الله عنه قال رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر يقول ناولوني صاحبكم، وإذا هو الذي كان يرفع صوته بالذكر. رواه أبو داود. نعم، هذه مسألة أخرى في مسألة الدفن، متى يكون، هل يجوز الدفن ليلا؟ هل يجوز؟ ورد هناك في بعض الروايات أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقات معينة أن يصلى فيها أو تدفن فيها موتاكم، ذكر فيها مواضع أو أوقات النهي. لكن هنا الليل، في الليل هل يجوز الدفن ليلا؟ نعم، والدليل على ذلك هذه الأحاديث التي سمعناها. حديث ابن عباس يقول مات إنسان من الصحابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا، دفنوه من غير أن يؤذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح أخبروا، أما أصبحوا أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذاك المريض الذي كان يعوده عليه الصلاة والسلام أخبروا به أنه مات فدفنوه. فقال عليه الصلاة والسلام ما منعكم أن تعلموني؟ سألهم أنهم لما لم تعلموني؟ قالوا كان الليل فكرهنا، يعني أن نزعجك أن نتعبك أن نتلف عليك في أمر، وكانت ظلمة فخشينا أن نشق عليك. فأتى عليه الصلاة والسلام بعد أن عرف السبب وعرف الحال، أتى قبره فصلى عليه. رواه البخاري وابن ماجه. قال البخاري ودفن أبو بكر، قال ذكر هذا رواية تعليقة فيها، ودفن أبو بكر الصديق رضي الله عنه دفن ليلة. وحديث عائشة فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن ليلة. الحديث الأول حديث ابن عباس فيه عدة أحكام سبق معنا معرفتها أو ذكرها في أحاديث أخرى، وهو أنه يجوز الصلاة على القبر. هناك في مسألة الصلاة على الميت على القبر ذكر أنه كانت هناك امرأة سوداء أو شخص كان يقوم المسجد فمات فدفنوه بالليل، فلم فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أنه مات، فقال هل لا أذنتموني؟ فلما علم ذهب وصلى عليه أو صلى عليها المرأة السوداء. ففيه دليل على جواز الصلاة على القبر بعد يعني دفن، وقد سبق معنا. وفيه هنا دليل واضح أو دلالة واضحة على جواز الدفن في الليل. ما دلالته؟ هذا من فعل الصحابة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره. الصحابة لما توفي هذا الرجل بالليل دفنوه بالليل من غير أن يعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا بينوا السبب، قالوا ما أخبرناك لوجود الليل والظلمة وخوف المشقة عليك. فلما بل أخبروهم بذلك ما أنكر عليه، لم ينكر عليهم وقل لما دفنتموه في الليل وهذا لا يجوز أو كذا، لا، إنما سألهم لما لم تخبروني، فقالوا لم نخبر أو لم نعلم خشية المشقة عليك لأنه كان في الليل، فأقرهم على دفنهم إياه في الليل، فكان ذلك دليل على جوازه. وأيضا أن أبا بكر رضي الله عنه كما قال البخاري إن الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه دفن ليلة، دفن ليلة، ومن دفنه كبار الصحابة عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة، إذا فهذا فعل الصحابة يدل على جواز الدفن ليلة، بل إن الصحابة كلهم بما فيهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته ليلا، هذا دليل على جواز ذلك وأنه جائز. فحديث عائشة تقول قالت ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي، والمساحي جمع نسحة وهي آلة من الحديد التي يجرى بها التراب، يعني من آخر الليل ليلة الأربعاء حتى الليلة التي دفن فيها صلى الله عليه وسلم. نعم. وحديث جابر فيه كذلك دلالة على هذا، وفيه دلالة على يعني شفقة رسول الله بالمؤمنين ورحمته وعفوه عليهم وحرصه على أن يعني يعمل بنفسه ما يصلح حالهم وما يؤدي واجبهم أحياء وأمواتا. جابر يقول رأى ناس نارا في المقبرة، في المقبرة التي يدفن بها الناس، ولعلها مقبرة البقية يعني في المدينة، فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر يقول ناولوني صاحبه، يعني هناك جنازة، هناك متوفى وذهبوا به، طبعا لما يذهبوا لا يذهبون على المدينة جميعا، ذهب من حول المتوفى ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إمام المؤمنين وهو يعني لابد أن يشعر ويعلم بذلك، فكان معهم فبالليل، والناس الذين لا يعلمون بوفاة هذا المتوفى رأوا النار والضوء في المقبرة فاستغربوا ما هذا، فذهبوا فوجدوا الحال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه داخل القبر ويقول ناولوني صاحبه، فإذا به صاحبهم هذا الذي كان يرفع صوته بالذكر، شخص كان يرفع صوته بالذكر في حياته، فمن حظه ومن درجته العالية عند الله سبحانه وتعالى أن هيأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يضعه بيده الشريفة في صدره. ففي الحديث دلالة على أنه يجوز الذهاب بالضوء إلى المقبرة، هناك حديث نهى أن يمشى مع الجنازة بالنار أو كذا، هذا النار بقصد أنه يعني من غير حاجة، أما الذهاب بضوء نور ونحوه من أجل أن يرى المكان الذي يحفر ويدفن فيه وكذا فلا بأس به، بل هو جائز مشروع لأن هذا فعل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى ناس النار في المقبرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود يطلب هذا المتوفى ليضعه في قبره. نعم. وفيه جواز الدفن في الليل، وفيه كما قلنا كسف رسول الله صلى الله عليه وسلم على خير أمته أحياء وأمواتا. نعم. باب الدعاء للميت بعد دفنه. عن عثمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود. وعن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحكيم بن عمير قالوا إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرف، رواه سعيد في سننه. نعم. هذه مسألة من مسائل أيضا من الأقوال التي تعتبر عبادة في العمل نحو الميت، هل تشرع أو لا؟ الدعاء للميت بعد دفنه في هذا الحال، وأيضا تلقين الميت بعد دفنه، تلقينه بعد دفنه كما في الحديث الثاني، هل هو مشروع أو ليس بمشروع؟ نعلم المشروعية مما ورد وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان يقول عن عثمان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، ف فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت أو التثبيت في رواية، فإنه الآن مسأل. إذن يشرع عند دفن الميت بعد دفنه والانتهاء من دفنه أن يقف الذين حضروا دفنه يقفوا ويسألون له يستغفرون له ويدعون له ويستغفرون له ويسألون له التثبيت، لكن الأظهر أنه ليس بالشكل الجماعي وإنما كل يدعو يقفوا فيدعون له اللهم اغفر له وارحمه اللهم ثبته يسألون له التثبيت ويسألون له المغفرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. نعم ويسأل الآن يسأل ما ربك ما دينك ما نبيك ما إلى آخر ما هو معلوم من سؤال منكر ونكير، فيحتاج إلى هذا الدعاء وهذا الاستغفار. وقد ورد هذا الحديث من حيث سنده أخرجه الحاكم وصححه والبزار وقال لا يرى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، يعني هذا الحديث صحيح يستدل به بمثال المكان أو بهذا الموضع المجال. وينبغي للمسلم إذا شيع أخاه المسلم ودفنه شارك في دفنه أن يشارك أيضا في الدعاء له والاستغفار له حتى لعل الله سبحانه وتعالى أن يقبل دعوته. أما حديث راشد بن سعد وغمرة بن حبيب وحكيم بن عمير قالوا إذا سوي، هؤلاء كلهم من التابعين، قالوا إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يسرقه سعيد في سننه. هذا الأثر المروي عن راشد وغمرة وحبيب ذكره الحافظ في التلخيص حافظ ابن حجر كتابي تخريج حديث تلخيص الحديث يعني مختصر رافعي سكت يقول ذكره وسكت عنه. وراشد المذكور شهد الصفين مع معاوية فهو تابعي، قال ضعفه ابن حزم وقال الدارقطني يعتبر به، والثلاثة كلهم من قدماء التابعين حمصي، يعني هؤلاء الثلاثة من التابعين كانوا يستحبون أن يقولوا هذا القول يلقنوا الميت بعد ذلك. وقد روي نحوه مرفوعا من حديث أبي أمامة مرفوعا يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطبراني وعند عبد العزيز الحنبلي الشافعي أنه قال إذا أنا مت، نعم هذا من قول أبي أمامة الصحابي، قال إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصنع بموتانا، كما سبق يعني من حيث التكفين والتحنيط والدفن إلى أمرنا، ثم بيّن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب، إذا هو ذكر هذا ما يفعل به في هذا الحال، إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيب، يناديه باسمه واسم أمه يا فلان ابن فلانة، هذا الحديث سنسمع لنرى مدى صحته، يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول ثانية يعني يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعدا، ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعر، يعني يحصل هذا وأنت لا تشعر. فإذا حصل ذلك الثالثة، إذا قال الثالثة فقال المنادى هو لا يدري ما الذي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال نادى بالأولى فإنه لا يسمع لكنه يقول، لكنه لا يسمعه ولا يجيب، ثم يقول يا فلان ابن فلان فإنه يستوي قاعدة، ثم يقول بالثالثة يا فلان فيقول له أشهدنا يرحمك الله، كل هذا قد لا يسمعه المنادي إنما يحصل، يقول ولكنكم لا تشعرون. فبعد الثالثة يقول فليقول اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما، فإن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذه الرواية فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول انطلق بنا ما يقعدنا عند من لقنا حجته، ما يقعدنا عند من لقنا حجته، وأصل منكر ونكير وضبطهم السؤال أول السؤال ما ربك وما دينك وما نبيك. إذا المؤمن المطيع في حياته الصالح يجيب يسهل الله إجابته يجيبهم ربي الله ودين الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أجاب خلاص انتهى معناته انتهى ونجح يبدأ فعاد بتسهيل أمره وفتح باب الجنة حوله وجعل القبر روضة من رياض الجنة. وإن كان على غير ذلك حصل له ما حصل كما هو معروف في الحديث الذي ورد في ذلك. هنا يقول الذي يلقن هذه الشهادة إن كان من الصالحين المكتوب لهم النجاة من عذاب القبر عندئذ يأخذ منكر ونكير تنتهي مهمته ويأخذ كل منهم بيد صاحبه يقول ماذا نصنع واحد يلقن حجته إذا سأل ناس يجيبنا هذا على أساس أنه يعني صالح كتب له من الله سبحانه وتعالى أن يجيب بهذه الإجابة وإلا يعني من أراد الله له أن يعذب ويبتلى بعذاب القبر ومن كان عاصيا في ارتكب السيئات وكذا ومهما لكن لا ينفعه. بل ورد أن العاصي الفاسق المصر على المعاصي وإن كان أعلم أهل الدنيا يقال له من ربك ما دينك فلا لا يستطيع أن يجيب. والعامي الذي ليس بعالم ولا من أهل العلم إذا كان ذا صلاح وثقة وسهل الله أمره وليس يعني يجيبه تلك الإجابة. فالمسألة ليست مسألة معرفة وعلم في الدنيا مسألة حقيقة عمل وصلاح. وهذا سؤال لتحقيق ما كنت تفعله أيها المؤمن في حياتك من الصالحات وليس لمعرفة يعني أنك تعرف علما يعني تعرف هذا ولا كثير أحد وردت أن يعني العلم في الدنيا ما شأنه يعني ما مهمته ما فائدته ما أثره ما ثمرته. العلم ثمرته العمل. فمن لم يعمل بعلمه يكون أشد عذابا ممن لا يعلم. وورد في الحديث الصحيح أن أول من تسعر بهم النار أربعة وذكر منهم عالم لم يعمل بعلم. فالعلم ليس العلم بدون عمل لا يساوي لا ينفع شيئا بل هو وبال على صاحبه. ولكن أيضا عليك أيها المؤمن بحياتك أن تعلم العلم الضروري الذي لا بد منه أن تعبد الله على بصيرة. لا بد أن تعلم تتعلم لأن يعني إخوان نقف قليلا في هذه المسألة لأنها هي آخر مسألة في هذا الدرس. العلم أي علم لا يؤدي ثمرته فلا فائدة فيه. هذه معلومة بديهية. أي علم من علوم الدنيا الحرف يعني كل علم لا يؤدي يعني مثلا العلم الطبي فائدته التطبيب وعلاج الناس ويعني تسبب في شفائهم. علم الهندسة يعني مهم ثمرته كذا. علم كذا يعني العلوم كلها لها ثمرة وفائدة. فأي علم لا فائدة له ولا ثمرة له فلا خير فيه. وأي عالم بعلم لا يؤدي ثمرة علمه فلا خير فيه. فما فائدة طبيب لا يطبب الناس أو مهندس لا ينفع الناس بهندسة أو كذا إلى آخره. إن لا فائدة هذه في الدنيا. طيب ما فائدة العلم الشرعي وهو الأصل؟ العلم الشرعي ما فائدة يعني ما فائدة أن تكون عارفا بأنك حافظا لكتاب الله وحافظا بالسنة ومعارفا بالأصول الأحكام الشرعي الآخرية وأنت لا قدر الله البعيد يعني لا تقتل كرامة. ما الفائدة هنا مسألة معكوس يعني تكون المسألة عكسية عليك. العامي أو الذي لم يتعلم وكثر في التعلم يؤاخذ على أنه قصر في تعلمه فيقال له لما لم تتعلم فتعمل. فهو مؤاخذ ويعذب ويعاقب على تقصيره وكسله في أنه لم يتعلم وعبد الله على جهاله. هذا يعني عقوبته بسيطة تعتبر عقوبة واحدة أنه فقط يعني قصر في طلب المعرفة بشرع الله ليقوم ليؤديها على الوجه المطلوب. إذن يعاقب ويحاسب على تفسير. والعالم مرة العالم من تعلم علما وعرف علم الشرع العلم الشرعي وأن هذا حلال وهذا حرام عرفه ولم يعمل به فيعذب مرة. يعذب لأنه تعلم العلم ولم يعمل يعني لا لقصد العمل ويعذب لأنه لم يعمل بمعنى. فهذا يكون جرمه أشد وأكثر. يبقى معنا ما هو العلم الضروري الذي لا بد منه لكل مكلف؟ معروف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم وكل مسلم مكلف. والحمد لله من المؤمنين أكثرهم وإن كان بعضهم فرض لكن المسلم المكلف يعرف هذه البديهية. أن شهادة أن لا إله إلا الله يعني الله هو الرب، وأن محمد رسول الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الدين الخاتم الذي هو دين الناس كلهم يجب أن يكون بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين الإسلام. أمور الآن يعرفها الأطفال دون السادس، نعلمها أبناءنا، نلقنها أبناءنا أليس كذلك؟ ها وبديهي. ثم بعد ذلك العمل. تعلموا الله سبحانه وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذا تعلم ثم تعمل. علمنا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعلمنا أركان الإسلام الخمسة، شهادة أن لا إله إلا الله التي نقولها بألسنتنا ونعتقدها في قلوبنا وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، الزكاة لمن وجبت عليه الزكاة لا مال ونصاب يعني وكما فوق، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، والصلاة فريضة على كل مكلف، مهما كان حاله كل مكلف. الصلاة هي ركن، الركن الركين الأساس عماد الدين الصلاة. هذه الأركان الخمسة مع أركان الإيمان الستة التي هي أن تؤمن بالله بما تعتقد، فأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصل بصفات الكمال والجلال المستحق للعبادة وحده لا شريك له، الموجود الموجود قبل كل شيء والموجود والباقي بعد كل شيء، هو الأول لا شيء قبله وهو الآخر لا شيء بعده وهو الظاهر والباطن إلى آخر ما جاء به النصوص الشرعية. تؤمن بالله